Book 2 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Krátký rozhovor 3 هل تدخن؟ Pajčíte? سابقا نعم Niekedy som fajčil. لكن الآن لا أدخن قطعيا. Ale teraz už nefajčím. أيزعجك إن أنا دخنت؟ Bude vám vadiť, ak budem fajčiť? لا على الإطلاق. Vôbec nie. هذا لا يزعجني. Nevadí mi to. هل تشرب شيئا؟ Prosíte si niečo na pitie? واحد كونياك. كونياك؟ لا، الأفضل بيرة. Nie. Radšej pivo. أتسافر حضرتك كثيرا؟ Cestujete veľa? نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. Áno. Väčšinou sú to služobné cesty. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Ale teraz sme tu na dovolenke. ما هذا الحر؟ To je ale horúčava. نعم، اليوم حار جدا فعلا. Áno, dnes je skutočne veľmi horúco. لنذهب إلى الشرفة. Poďme na balkón. غدا ستكون هنا حفلة. Zajtra tu bude party. هل تأتون أيضا؟ Prídete tiež? نعم، نحن أيضا مدعوون. Áno, tiež sme pozvaní.